فعرفنا ان عقيده اهل السنه والجماعه تخالف عقائد المبتدعه، وان مبنى هذه العقيده على السنه التي هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الجماعه التي هي اجتماع كلمتهم على الحق واجتماعهم على امامهم وعلى متبوعهم، وبذلك سموا اهل السنه وسموا اهل الجماعه. فالجماعه للاسف هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي، ويراد بهم السلف الصالح، ولا شك انهم كانوا مجتمعين، وغيرهم يعتبرون متفرقين. ولأجل ذلك غسرت الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى سمعنا في قراءة الإمام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، فدل على أن أهل السنة مجتمعون ومتآلفون، وأن أهل البدع مفترقون ومتخالفون ومخالفون أيضا للحق وللصواب. ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب ولا يخرجون المذنب من الإسلام، وخالف عن ذلك كثير من المعتمدين من المبتدعة، فكفروا بمجرد اقتراف الذنوب وأخرجوا أهل الكبائر من الإسلام، ولا شك أن ذلك فيه اعتداء على حرمات المسلمين، بحيث أنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي دون الكفر، وتسمى كبائر الذنوب، فإنها لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم، فلا نكفر من قاتل المسلمين ولو كان إذا كان متأولا، ولا نكفر البغاة الذين يثورون على الأمة، ولا نكفر قطاع الطريق، ولا نكفر أيضا من فعل جريمة الزنا أو جريمة السرقة مثلا أو القذف أو شرب الخمر أو شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، لا نكفر هؤلاء. وكذلك أيضا بقية المحرمات، ولكن الذي يكفر هو الذي يستحل الحرام ويرد النصوص الصريحة ويعتمد هواه، فمثل هذا ولو لم يفعل يعتبر كافرا، لأننا نستحل الحرام الصريح الذي دليله كالشمس، يعتبر قد رد على الله تعالى شريعته ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم سنته. وعندنا أيضا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيه خلاف ترك الصلاة والإصرار على تركها والتعاون بها، وذلك لورود الأدلة التي تنص على كفر من ترك الصلاة. ولا شك أن الكفر الذي ورد فيه أنه هو الكفر الذي وسمي به الكفار، فلذلك لا فرق في ذلك، وإن كان بعضهم قد تأول ذلك. وبكل حال فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا من طريقتهم أنهم إذا مات أحد العصاة ونحوهم لا يتركون الصلاة عليه، وإن كان قد تترك الصلاة على ذوهم الزجر أو يتركها